قال الإمام الحلال رحمه الله: تفريع قتال اللصوص ودفع الرجل عن نفسه وماله، وذكر الرباط في الموضع المخوف من اللصوص وقطع الطريق. نعم، بعد ما ذكر هنا يعني قتال يعني الخوارج وقتال الفرق الخارجة عن الإسلام كالبابكية والخرمية، أتى هنا الآن إلى يعني من يقاتل في قصد المال في اللصوص وقطع الطريق ونحوه، يعني يفترق قتال هؤلاء عن قتال هؤلاء. عرفنا قتال الخوارج، وطبعا قتالهم يجب قتلهم وحق، وأما قتال الزنادقة أيضا هذا قتال يعني في الدين، هم يعني يقاتلون باسم الدين فيقاتلون ويقاتلون قتال الكفار، أما الخوارج فإنهم لا يكفرون، ولذلك لا تستباح نساؤهم ولا يعني أموالهم. نعم. أخبرني محمد بن الحسين أن الفضل حدثه قال: سمعت أحمد وقيل له أن منحارا يقطع الطريق حتى لا يقدر أحد أن يسلكه إلا بذبرقة، فترى المبذرقين فضل في هذا، فقال: سبحان الله، وأي فضل أكثر من هذا، يقوهم ويؤمنوهم من عدوهم. قيل له: يكون ويمنعوهم من عدوهم. قيل له: يكون بمنزلة المجاهد؟ قال: إني لا أرجو لهم ذلك إن شاء الله. يعني قالوا هذول يقطعون الطريق ولا يمكن تمر إلا بحماية، يعني ناس يحموك حتى يخرجوا، فلهم فضل هؤلاء. قال: كيف يكون لا يكون لهم فضل، هم يحمون يعني المسلمين في هذا. فقال: لو قتلوا منهم ناس يعني هل تظن أنهم شهداء؟ قال: نعم، أرجو لهم هذا، لأنهم يحمون يعني الناس من قطع الطرق. نعم. وأخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني قال كرماني قال: سألت أبا عبد الله، قلت: إن عندنا حصونا على طرف المفاتح يرابط فيها المسلمون العدو وهم الأكراد، وهم من أهل التوحيد يصلون ولكنهم يقطعون الطريق، فما ترى في الرباط في هذا الموضع؟ فاستحسنه وقال: ما أحسنها. قلت: إنهم من أهل القبلة. قال: وأن كانوا من أهل القبلة أليس يرد على المسلمين؟ قال: وسألت أحمد أليس يرد على المسلمين؟ نعم. أليس يرد على المسلمين عن المسلمين؟ نعم. قال: وسألت أحمد مرة أخرى، قلت: موضع رباط يقال له بابني نعم في المفاتح، نعم، يكون فيه المطوعة يبذلقون القوافل والعدو وهم الأكراد وهم مسلمون، فاستحب ذلك وحسن. وقال: أليس يدفعون على المسلمين؟ إلا أنه قال: ما لم يكن قتال. قلت: إنهم ربما بذرقوا القوافل ووقع عليهم الأكراد. قال: إذا أرادوهم وأموالهم قاتلهم. يعني أنا هذه حاميات تكون في المفازة هي الصحابي، فيجلسون هناك لحماية يعني الطرق، حماية المسلمين. فقال: هذا نعم، هذول يعني يعتبر هذا رباط، قالوا لهم يصلون يعني الذين يغيرون عليهم وكذا وكذا يصلون. قال: وإن كانوا يصلون لكن يقطعون الطريق وينهبون الناس، فالجلوس لهم والتصدي لهم في وجههم يعتبر رباط. قال: هذا مثل الرباط في سبيل، وإن كان هو يرابط في وجه، يعني ليس في وجه الكفار وإنما في وجه قطاع طريق. نعم. باب قوله: من قاتل دون مال. أخبرني عبد الكريم بن الهيثم بن زياد القطان العاقوني أنه قال لأبي عبد الله: يقاتل اللصوص؟ قال: إن كان يدفع عن نفسه. كان يدفع عن نفسه، يعني يقاتل من باب دفع الصائل، فإذا كان ده يدفع عن نفسه يقاتل، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: رأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: امنع. قال: فإن أبى؟ قال: قاتل. قال: فإن قتلته؟ قال: هو في النار. قال: فإن قتلني؟ قال: فأنت مجرم. فهذا يدل على التدرج في دفع الصائل، فالذي يصول يريد المال أو يريد العرض هذا يدفع بما يدفع به، ولذلك يعني قدم الفقهاء إذا كان معه عصا يدفع بمثل العصا، وأما إن كان معه كذا على حد وكذا يدفع بمثله. ما إن كان بيديه مثلا ممكن دفعه بدون يعني بدون قتله فيقتل، يعني لا يقتل إلا إذا كان يعني مظنة أنه يقاتل فيدفع بما يندفع به. نعم. أخبرني محمد بن علي قال حدثنا صالح أنه سأل أباه عن قتال اللصوص فقال كل من عرض لك يريد مالك ونفسك فلك أن تدفع عن نفسك ومالك. لك أن تدفع نفسك. وأخبرني عبد الملك الميموني أن أبا عبد الله قال له في هذه المسألة قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد. أخبرنا محمد بن المنذر بن عبد العزيز قال حدثنا أحمد بن الحسن الترمذي قال سألت أبا عبد الله عن اللصوص يخرجون يريدون مالي ونفسي قال قاتلهم حتى تمنع نفسك ومالك. أخبرني عبد الله بن محمد بن عبد الحميد القطان قال حدثنا بكر بن محمد عن أبيه أنه سأل أبا عبد الله عن قتال اللصوص قال أرى قتال اللصوص إذا أرادوا مالك ونفسك. حدثني علي بن الحسن بن سليمان حدثنا حنة سألت أبا عبد الله قلت امرأة أرادها رجل على نفسها فامتنعت منه ثم أنها وجدت خلوة فقتلت لتحسن نفسها هل عليها بذلك شيء؟ قال إذا كانت تعلم أنه لا يريد إلا نفسها فقتلت لتدفع عن نفسها فمات فلا شيء عليها، وإن كان إنما يريد المتاع والثياب فراء أن تدفعه إليه ولا تأتي على نفسه لأن الثياب والمتاع فيها عوض والنفس لا عوض فيها. يعني الباب أنه يعني أنه كان يعني لص فقط يريد يعني رأى أنه إذا كان اللص يعني يريد فقط يعني الذهب والمتاع فإنها قد يعني تخليه له ولا تقتله إذا حصلت خلوة لقتله لأنها لا تستطيع أن تمنعه بما يمتنع بها لامرأة غير الرجل، فالمرأة غير الرجل، أما الرجل ممكن يمنعه مثلا بدفعه بكلامه، أما إذا قاتل يقتل، أما المرأة لا تستطيع تمنع، وإنما قد تجد يعني هذا اللص أو المعتصم على يعني غفلة منه فتقتل مع سكين مثلا وتغافل وتقتل ما لها يعني خلاص منه إلا بالقتل. فهنا يعني ذكر تفريقنا بين أن يكون يريدها على نفسها أو يريده متاعة، قالت إن كان يريد متاعة يعني فتخلدون أن تقتله إذا وجدت غفلة منه، وأما إذا كان يريد نفسها تقتل. نعم. باب من قاتل دون حرمته. أخبرني منصور بن الوليد النسابوري قال حدثنا علي بن سعيد أن أبا عبد الله سئل عن رجل يقاتل دون حرمته وأهله فقال ما أدري. قال ما؟ ما أدري. نعم. فأخبرني أحمد بن محمد الوراق عن محمد بن حاتم بن نعيم عن علي بن سعيد قال ما أدري لم يبلغني فيه شيء. وأخبرني عبد الملك الميموني أنه قال لأبي عبد الله في هذه المسألة ودون أهله فقال الرواية عنه ما له وواحد يقول دون أهله وماله. أخبرني زكريا بن يحيى قال حدثنا أبو طالب. يعني هذا الرواية الإمام أحمد يعني مستغربة لأن الأهل لا شك أنه يعني أعز من المال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالقتال دون المال، قال رأيت جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال نعم، قال فإن أبى قال قاتل. إذا كان يريد الأهل فهذا أشر، فهذا لا شك أنه يقتل، يعني لا شك أنه يقتل أولا يعني يندفع، صار يندفع بما اندفع به، فإن لم يندفع إلا بالقتل قتل. نعم. الإمام أحمد له رواية في أنه نعم إذا لم يندفع إلا بالقتل قتل عن المال. نعم. أخبرني زكريا بن يحيى قال حدثنا أبو طالب وأخبرني الحسين بن الحسن قال حدثنا إبراهيم بن الحارث أن أبا عبد الله قال يقاتل دون حرمته. يقاتل دون حرمة. هذا الصحيح، يعني يقاتل دون حرمة ما دام أنه يعني إذا أراد أن ينتهك حرمته قاتل. نعم. حدثني الحسين بن الحسن الوراق قال حدثنا إبراهيم بن الحارث قيل لأبي عبد الله وحدثني الحسين بن الحسن قال حدثنا محمد بن داود سألت أبا عبد الله قلت الرجل يكون في مصر في فتنة فيتركه الرجل في داره ليلة، قال أرجو إذا جاءت الحرمة ودخل عليه منزله قيل له فمن احتج بعثمان أنه دخل عليه، قال تلك فضيلة لعثمان، وأما إذا دخل داره وجاءت الحرم قيل فيتبعه فكأنه لم ير بأسا، وقال قد فصلت ابن عمر على نص السيف، قال فلو تركناه لقتله. وحدثني عبد الله فهذا مستقيم انه اذا كان في الفتنه، فتنه تقع بين المسلمين، يعني هذه فتنه يعني في قتال في الدين، قال ان دخل عليه بيته فقال يقتل يقاتل، يعني دخل عليه يقاتل. طبعا هو الامام احمد كان لا يرى القتال في الفتنه كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هنا اذا دخل بيته فانه هنا ينتهك حرمته، فقال فراى انه يقاتل. نعم. وحدثني محمد بن محمد بن عبد الحميد حدثنا بكر بن محمد عن أبيه عن أبي عبد الله وسأله قال قيل أرأيت إن دخل علي رجل في بيته في الفتنة، قال لا يقاتل في الفتنة، يعني كان لا يرى أنه لا يقاتل في الفتنة إذا كان يعني يريد نفسه في الفتنة اللي هو يعني أن يكون كل يعني يظن أنه نصر للدين في هذا، فكان لا يرى القتال في الفتنة، يعني كما جاء في الحديث أرأيت إن يعني إن دخل علي فقال إذا خشيت يعني السيف ضع يعني ثوبا على رأسك حتى، قال النبي يعني ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم فيها، إلى أن قال النبي فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القائم، وقال النبي يبوء بإثمه وإثمك إذا قتلك خلاص يبوء بإثمه وإثمك، يعني قال له قل كن كأحد ولدي آدم، واحد ولدي آدم الذي قال له أخوه يعني لأقتلنك، وقال له لئن بسطت إلى يدك لتقتلني ما أنا بسطت يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحابنا، وذلك جزاء الظالم. فهذا لا شك أنه الأولى في القتال في الفتنة ألا يقاتل، وأن يعني يموت مظلوما خير له من أن يعني يقاتل خوفا من أن يكون يعني في شبهة عند كل منهم، كما قال النبي إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار، قال رسول الله هذا القاتل فمن بال المقتول، قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. الشاهد أن الإمام أحمد كان لا يرى القتال في الفتنة، ولذلك هنا فرق بين من يدخل عليه في البيت رجل يريد قتله ومن يريد حرمته، قال إذا كان يريد الحرمة فإنه يعني يمنع ويقاتل حتى ولو قتل هذا الصار، أما إذا كان يعني قتال الفتنة ف يعني يترك هذا. نعم. قلت فان أريد النساء، قال إن النساء شديد، النساء شديد الأمر شديد هذا ما يترك. نعم. قال إن في حديث يروي عن عمر يروي الزهري عن القاسم بن محمد عن عبيد بن حميد أن رجلا ضاف ناسا من هديه فأراد امرأة أن رجلا ضاف ناسا من هديه أو هذيل فأراد امرأة على نفسها فرمته بحجر فقتلته، فقال والله لا يودى أبدا، لا يودى أبدا، لا يودى أبدا، ضافهم يعني صاروا أضياف عنده، لما صاروا أضياف في بيته يعني أرادوا مرأة جيت، فالمرأة جيت أخذ حجر وضربته وقتلته، فقال ما يدى ليس له دية. نعم. نعم. وحديث أيضا عن عمر أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فضربهما بالسيف فقطع فخذ المرأة وفخذ الرجل، كان عمر أهدى رجلا، فأهدر عمر دمه. نعم هذا هو الحق. نعم. باب ما كره أن يقاتل الرجل دون جاره وأهل رفقته. نعم. أخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني الكرماني قال قلت لأحمد كنت في سفر وأمامي رجل فوقع عليه العدو فناداني واستغاث بي قال ما أدري لو كان مالك لم يكن في قلبي شيء فأما مال غيرك فما أدري. يعني هذا هل يقاتل عن جاره أو من استنصره واستغاث به؟ فهل روى عن أحمد أنه يعني قال لو كان مالك يعني أرى أن تقاتل، ولأن الرسول يعني أمر الشخص أن يدافع عن ماله إلى أن ولو قتل الصائد، لكن لو جارك واحد مثلا عدى عليه اللصوص مثلا واستغاث بك هل تقاتل معه على هذا الصائل؟ كان الإمام أحمد قال له يعني أخذ بنص الحديث فقط، لكن الصحيح كذلك أنه إذا استنصرك وتستطيع نصرته ما تخلي حتى وإن كان، فإن قتاله ودفعه للمعتدي حق، وأنت إذا ساعدته في هذا ساعدته في حق، فإن قتلت فأنت شهيد، وإن قتلته قتلت صائل، قتلت رجل صائل يريد الاستئمان فأنت قتلك له حق. توقف الإمام أحمد في هذا الحقيقة سهلنا متوقف فيه، لأنه قد جاء في يعني وجوب نصر المظلوم، فنصره ممكن أن تنصره ولو إلى قتل الظالم. نعم. وأخبرنا أبو بكر المروذي قال سألت أبا عبد الله عن اللصوص يعرضون للرجل في الطريق قال يقاتلهم دون مال، قلت فهل عرضوا للرفقة ولم يعرضوا لمال ترى أن يقاتلهم؟ قال لا أرى أن يقاتلهم بالسيف إلا دون مال. في هذا الذي مر عليه الإمام أحمد أنه ما يعني قال ما أرى أن يقاتلهم بالسيف إلا دون ماله فقط، لكن مساعدة الآخرين بالسيف لا، يمكن يساعدهم يعني بما دون السيف، لكن الصحيح أنه إذا استطاع أن يمنعهم ولو يمنعهم بالسيف عن مال هذا المسلم وخاصة إذا استنصره فإن هذا حق. نعم. أخبرني منصور بن الوليد أن جعفر بن محمد النسائي حدثهم أن أبا عبد الله قيل له فيقاتل عن أهل رفقته قال يقاتل عن ماله، إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد. يعني أخذ هنا بنص الحديث فقط في القتال عن ماله، لكن عن مال المسلم كذلك إذا استنصرك وقتاله حق صفف معه في الحق. نعم. ولا تخذله. نعم. أخبرنا محمد بن المنذر بن عبد العزيز قال حدثنا أحمد بن الحسن الترمذي أنه قال لأبي عبد الله فإن منعت نفسي ومالي وأخذ من صاحبي فاستغاث بي أغيثا تغيثه؟ قال نعم تغيثه ولا تقاتل. يعني أنه يغيثه دون القتال، يمكن يعني يغيثه يساعده ويهكذا ويمنع عنه لكن لا يقاتل قتال يؤدي إلى قتل المعتدي. هذا من ورع الإمام أحمد، ويعني يقول لك ما في نص في إني أقاتل عن صديقي إلى قتل الصائد، ولكن أقاتل عن نفسي ومالي إلى قتل الصائد ما جاء هذا، لكن الحق أن هذا حق كذا. نعم. قال نعم تغيثه ولا تقاتله لأنه لم يبح لك أن تقتله لمال غيرك، إنما أبيح لك أن تقاتله لنفسك ومالك. نعم. أخبرني محمد بن يحيى الكحال أنه قال لأبي عبد الله لكن أمرت كذلك أن تنصر، يعني أن تنصر أخاك ولا تخذل، تنصر مظلوم وهذا صائد معتدي على أخيك المسلم وأنت في قدرتك نصره تنصر، وتنصره ليس فقط يعني تنصره بما ينتصر به، فإن كان لا يمكن دفع هذا المعتدي عنه إلا بقتله فلا بأس به. نعم. أخبرني محمد بن يحيى التحاح أنه قال لأبي عبد الله الرجل يكون معه المال لليل فيقاتل عنه. قال أفني عن الجواب فيها. قلت أليس يروى من قتل دون جاره فهو شهيد؟ قال ليس يصح هذا، إنما هو من قتل دون ماله. يعني الإمام أحمد ما أرضي جواب عن السؤال اللي هو قال أنا معي مال ليس مالي ومسافر فيه، وجاء هناك من يعتدي عليه وقاتله حتى لو قتلته، فقال له عافني عن السؤال فيها، لأن نص الحديث من قتل دون ماله فهو شهيد، وهذا مو مالي، يعني هذا مال غيري، فهل إذا اعتدى أحد عليه وأراد أخذ هذا المال وقاتله ولو قتلته؟ فقال له عافني من السؤال في هذا، يعني أراد أن يتوقف في هذا، لأن الأمر بالنسبة يمشي، والصحيح أنه لا يجوز، يعني لا ينبغي التوقف في هذا، فليقاتل، لأن هذا ما صح، وإن كان هو مال الجار، هو ماله كذلك، هو مال، يعني مال أهل الإسلام واحد، حرمته واحدة، حرمة المال واحدة، وأنا إذا استطعت أن أدفع عن هذا، أدفع. الله يعني سمى من المسلمين كل مال واحد، قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، فقال أموالكم فهي كلها، فمال أخي وخاص المال هذا إذا ائتمنك عليه أخوك المسلم وأصلح في حوزتي يجب أن تدافع عنه، فإذا دفعت عنه الصائل الذي يريده ولم يندفع إلا بالقاتل قتله حق. نعم. وأخبرنا أبو بكر المروذي قال قرئ على أبي عبد الله عن عبد المهدي عن سفيان عن عبد الله بن الحسن عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أريد ماله بغير حق فقاتل من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد. طبعا هنا لما قيل لما أحمد من قتل دون جاره فهو شهيد، قال لا هذا باطل، هذا يعني ما جاء في نص الحديث من قتل دون جاره. نعم. باب ما يتوقع في قتله اذا دفع عن نفسه الا ان يلحقه بذلك وهو لا يريد قتله بالنيه. نعم. اخبرنا محمد بن علي قال حدثنا مهنا قال سالت ابا عبد الله عن الرجل تلقاه لصوص يريدون ماله، قال يدفعهم عنه، قلت يقاتلهم، قال يدفعهم عنه. يدفعهم يعني أول الأمر الدفع عن ماله، لكن الرسول بين تدرج لم يندفع إلا بالقتال يقاتل، وقال قاتلهم ما قالش اقتلهم، قاتلهم يعني فيصير دفع بما يندفع به، إذا كان يندفع مثلا بضرب أو بعصا ويستعن دفع بهذا خلاص، لكن نريد القتل ويريد المال وإن يعني قتل الآخر عند ذلك القاتل حتى القتل. نعم. قال فإن أبى فقال النبي قاتل. نعم. أخبرني عبد الملك الميموني أنه قال لأبي عبد الله هل علمت أحدا ترك قتال الأصول تأثما؟ قال لا، قلت قوم يقولون إن لقيتهم فقاتلهم لا تضربه بالسيف وأنت تريد قتله، قال إنما أضربه لأمنع نفسي ومالي منه فإن أصيب لسهل فيه، قلت نعم يا أبا عبد الله أعلم أني أضربه بالسيف ولست ألوي قطع يده ورجله وأشاغله عني يكلم أو كلمه، قال نعم وقد كنت قلت له في أن يخرج عليهم، قال وهو يدعوك حتى تخرج عليهم هم أخبث من ذلك، ورأيته يعجب ممن يقول أقاتله وأنه وأنا لا أريد نفسه، أي فهذا لما لا ينبغي أن يشغل به القلب له قتاله ودفعه عن نفسه بكل ما أمكنه أصيبت نفسه أو بقيت. يعني أنه له أن يقاتلهم بما اندفع حتى لو قتله. نعم. أخبرني الحسين بن الحسن أن محمدا حدثهم أن أبا عبد الله قال يدفع عن نفسه ولا يتعمد قتله، ما يتعمد ما كنش في الأول ناوي أن يقتله من الأساس نيته، وإنما هو نيته دفع، لكن إذا وصل إلى حد القتل. نعم. أخبرني محمد بن موسى البراء قال حدثنا أيوب بن إسحاق سافري أن أبا عبد الله قيل له من قتل دون ماله فهو شهيد، قيل له فيقاتل دون ماله، فقال لا يقاتل لأن نفسه يعني اللص عليك حرام ولكن ادفع عن مالك. قيل كيف ادفع؟ قال لا تريد قتله ولا ضرر ولكن ادفع عن نفسك، فإن أصابه منك شيء فهو حد نزل به مثل ما أقيم عليه الحد فمات. نعم، يعني قال له تدفع نفسك ومالك، وبعد ذلك إذا يعني أصبته بشيء فمات بهذا فيقول هذا حد نزل به، مثل من يصيبه الحد فيموت، يعني ممكن أن يصيبه حد يكون عليه قطع يده ثم بعد ذلك يعني لا ينحسن مثل الجرح ويموت من القطع، خلص يصير هذا يعني هو يستحق هذا من الأول، يعني فإذا مات بالحد لا يعني لا بأس بعد ذلك. نعم. أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم قال سألت أبا عبد الله عن قتال اللصوص فقال من قتل دون مال فهو شهيد، قلت قاتله وأضربه، قال إذا علمت أنه يريد مالك فقاتله، وقال إذا قاتل رجل دون مالك فقتل أو جرح أو أثخن فيهم أرجو لا يخن، وذلك أنه قد أذن له أو أذن له في القتال. نعم، أذن له يعني أذن له النبي في القتال. نعم. وحدثني زكريا بن يحيى أبو يحيى الناقد حدثنا أبو طالب سئل أبو عبد الله عن اللصوص دخلوا على رجل مكابر قال يقاتلهم ولكن لا ينوي القتل، قيل له يضربهم بالسيف، قال يدفعهم عن نفسه بكل ما يقدر بالسيف وغيره. نعم. ولا ينوي القتل، قال فإن ضربه وقتله ليس عليه شيء، قلت السلطان لا يلزمه فيه شيء، قال إذا علم الناس وقتله في داره وقتله ما عليه ليس عليه شيء، إنما يقاتل دون ماله ودون نفسه. نعم، دام قد دخل عليه في داره وأراد ماله فيقاتل يدفع بما يندفع به، حتى لو كان لا يندفع إلا بالسيف يدفعه بالسيف. نعم. باب ما يؤمر به الرجل إذا أثخن في القتال أو جرح اللص حتى يمنعه عن نفسه. نعم. فلا يقتله بعد الإثخان، ولا يجد عليه الضرب، ولا يقتله إن أخذه أسيرا، ولا يحدث فيه حادثة إلا بإذن الإمام. نعم، يعني هذا اللي كان أثخنه من جرح وجرح وطاح منه فما يجوز يكمل على القتل، إنما خلاص لأن هذا يعتبر يعني امتنع من السرقة، انتهى. إذا لو كسر رجله كسر يده فعند ذلك لا يجوز له أن يعني يستمر يعني في ضربه أو في إسخانه بالجراح إلى القتل، لأنه لا يحل قتله في الأساس، وإنما هو الذي يعني أمرنا به دفعه. نعم. أخبرنا محمد بن المنذر بن عبد العزيز قال حدثنا أحمد بن الحسن الترمذي أن أبا عبد الله قال فإن جرحته حتى منعته عن نفسك فليس لك أن تعيد جرحته حتى منعته من نفسك عن نفسك فليس لك أن تعيد عليه الضرب. نعم، ما لك أن تعيد عليه الضرب الثاني، خلاص ضربت ضرب بحيث أنه خلاص يعني يمتنع عليه أنه هو يواصل في سرقته واضعاً، فإذا هنا عند ذلك أن تكفى. نعم. إنما لك أن تمنع عن نفسك ومالك فقد منعته. نعم، فقد منعته خلاص. نعم. حدثنا محمد بن سليمان الجوهري حدثنا عبدوس بن مالك العطار. نعم. سمعت أبا عبد الله يقول أصول السنة، ذكر كلاما كثيرا وقال قتال النصوص والقوالب جائز، قال ولا يجد عليه إن صرف أو كان جريحا. نعم. وأن أخذ أسيرا فليس له أن يقتله. ولا أخذ أسيرا إذا أسره فليس له أن يقتله بعد الأسر. نعم. ولا يقيم عليه الحد. ولا يقيم عليه الحد، حد السرقة مثل يقطع إيده مثل. نعم. ولكن يرفع أمره إلى من ولاه والله الله خير. نعم. باب كراهية اتباع السيدة ولا. نعم. أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم أن إسحاق بن منصور حدثه أنه قال لأبي عبد الله يقاتل النص، قال إذا كان مقبلا تقاتله وإذا ولى فلا تقاتل. نعم، يعني إذا ولى جاء اللص ثم بعد ذلك خوفه أو نحو ذلك فولى ذهب، فهل يقاتله بعد ذلك يلحقه ويقتله؟ نعم. قال نعم. قال إسحاق المصور قال إسحاق بن راهويه كما قال قلت أخذ ابن عمر لصا في داره فأصلت السيف. فأصلت السيف، فأصلت السيف يعني أخذه في داره، يعني قبض به في داره، فأصلت السيف يعني أخرجه من غمز. نعم. قال إذا كان مقبلا وأما موليا فلا. نعم. قال إسحاق كما قال. نعم. حدثني زكريا بن يحيى قال فأصلت السيف يعني خوف. نعم، إذا كان مقبل، أما إذا كان مولي ولا فلا. نعم. حدثني زكريا بن يحيى حدثنا أبو طالب سمع أبا عبد الله قال فإن ولى فليدعه ولا يفعل. نعم. قيل له فإن أخذ مالي وذهب أتبعه، قال تبعه إيه؟ أخذ مالك تتبعه. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل دون مالك. نعم. فأنت تطلب مالك فإن ألقاه إليك فلا تتبعه ولا تضعه، دعه يده، وإن لم يكن يرتهي إليك ثم تضربته وأنت لا تنوي قتله إنما تريد تأخذ شأنك وتدفعه عن نفسك، فإن مات فليس عليك شيء لأنك إنما تقاتل دون مالك. نعم. حديث عمران بن حسين في النص، يعني فلم ير بأسا على قاتله. نعم. فذكره ابن عمر قد دخل لص فخرج يعدو بالسيف صلتا. نعم. يعني خرج وراءه يعدو وراءه بالسيف صلتا، يعني منزوع من غير. نعم. حدثنا محمد بن سليمان الجهني حدثنا عبدوس بن مالك العطار سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل قال قتال اللصوص والخوارج جاهز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله، فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنهما بكل ما يقدر عليه. نعم. وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يضربه. نعم. ولا يتبع آثارهم، ليس ذلك لأحد إلا للإمام أو رواة المسلمين. يعني لا يتبع آثارهم عشان يعرف، يقول هذا لولي الأمر المسلم وليس لأفراد المسلمين. نعم. إنما له أن يدفع عن نفسه في مقاتل ذلك، وينوي بجهده أن لا يقتل أحدا، فإن أتى على بدنه في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول، وأن قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة. نعم. كما جاء في الأحاديث وجميع الآثار في هذا، إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله ولا استغاثة. نعم. وحدثني عبد الله بن محمد بن عبد الحميد حدثنا بكر بن محمد عن أبي عبد الله وسمعته يقول في قتال النصوص قال أرى أن يدفع رجل عن ماله ويقاتل، قال لأنه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل دون ماله فقتل فهو شهيد. نعم. قال ولكن إذا ولى النص لا تدفع، قلت أليس النص محاربا؟ قال أنت لا تدري قتل أم لا، فأما إذا كان نص معروف مشهور أنه قد قتل وشق عصا المسلمين فهو محارب يفعل به الإمام مع أحد. محارب اللي هو المفسد في الأرض، يعني كما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. يقول إذا علمت أن هذا اللص محارب بمعنى أنه يقطع الطريق وقتل وكذا فلك أن تتبعه إلى أن تقتل، يعني ليس تائبا في هذا. أما إذا كان اللص يعني ليس محاربا فيقول كنت تعلم أنه يعني من المحاربين ومن قطع الطرق، نعم فلك أن تتبعه إلى أن تقتل، تختلف عن اللص اللي هو لص جاء لأول مرة أو نحوها وليس من المحاربين. ولص محارب، المحارب هو الذي يعني يقتل ليأخذ المال أو يقطع الطريق، غير اللص الذي لا يبتغي إلا المال فقط. نعم. أخبرني محمد بن حسين أن الفضل حدثهم قال سمعت أبا عبد الله يقول في هذه المسألة فإن ولى فلا تدفع، وإن صار في موضع تعلم أنه لا يصل إليك فلا تدفع. نعم. وأخبرني محمد بن موسى أن أيوب بن إسحاق حدثهم في هذه المسألة قال أبو عبد الله وإن ولى فلا تطلبه دعوا يدك عنك. نعم. أخبرني عبد الله بن محمد قال حدثنا بكر بن محمد عن أبي عن أبي عبد الله في هذه المسألة قال أرى قتال النصوص إذا أرادوا مالك ونفسك، فأما أن تذهب إليهم أو تتبعهم إذا ولوا فلا يجوز لك قتالهم. نعم. وأخبرنا محمد بن المنذر قال حدثنا أحمد بن الحسن أنه قال لأبي عبد الله فإن هرب أتبعه، قال لا إلا أن يكون متاعك معه. نعم. باب قتال اللص يدخل منزل الرجل. طيب اكتفي ان شاء الله. كل هذه الاحوال في القتال يعني قتال يعني طبعا هذه كلها في احوال القتال هذا القبلة سيختلف يعني خوارج عن الزنادقة عن القتال بالشبهة عن القتال بالفتنة عن قتال قطاع الطرق، قطاع الطرق يختلفون عن النصوص اللي هو اللص العادل الذي لا يريد إلا المال وإما وجد المال لا يقتل حتى يحصل المال، وفيه من يقتل يعني يريد المال وإن لم يعني يستطع أن يصل إليه بالقتل قتل، فهذا كله يختلف يعني كل هذا له أحكام وذلك لحرمة الدماء، كل هذا لحرمة دم المسلم وأنه لا بد من يعني أن لا يصل إلى القتل إلا في المواضع التي يعني أحل الله تبارك وتعالى وأحل النبي لنا يعني فيها قتل المسلم. نعم. شيخ الناس بحين قوانين وضعية أنت تتهم إذا اعتديت على النص يعني إذا رديت أو شيء أنت اللي أنت تصير مجرم أنت اللي متهم للأسف يعني. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الموضوعية لما أصبحت يعني الأعراض ليست لها حرمة ولا الأموال يعني ليست لها حرمة ولا الجماعة كذلك ليست لها حرمة فإنه فساد هذا الفساد هذا يؤدي إلى فساد أكبر، هذا ليس للحفاظ على المال وحفاظ على الدين إنما كثر الآن القتل بهذا الشكل وتجرأ يعني اللصوص وقطاع الطرق بعض البلدان اللي طبق فيها هذه تحصل جرائم القتل هذه القتل للسرقة كل يعني دقيقة يحصل مجموعة من كل من التهاون في هذا الإسلام وضع حدود يعني الحفاظ على الثروات الست دين نفس المال العرض هذه العقل النسب هذه ضرورة وضع لها حدود فيحافظ عليه غير شرائع شرائع الله تبارك وتعالى غير شرائع الشيطان. نعم. وإن كان دينار وإن كان دينار يعني له أن يقاتل. نعم.